السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى القراءة والتعليق على كتاب فتح المغيص شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، من حيث انتهينا في الدرس السابق. و سيكون القراءة من أول القسم الثالث، وهو قسم الحديث الضعيف. والحديث الضعيف سيتكلم عليه الشيخ العراقي في الألفية، ثم يتكلم عليه كذلك السخاوي، ثم ننظر يعني فيه معي بعض الكتب لعل الله عز وجل جلودنا النهاردة تقيلة شوي. فاللي يهمنا في مبحث الحديث الضعيف هي إنه هذا المصطلح في إطلاقات العلماء المتقدمين اللي هم يعني قسموا مراتب الرواة وتكلموا عليهم، أمر مقيد في الكتب وثابت وكل شيء، لكن الذي تكلمت عنه كتب المصطلح هو أمر يتفرع عن ما في الكتب أو في مراتب الرواة، ويتوسع إلى درجة الفرض العقلي، تقسيمات العقلية. وطبعا التقسيمات العقلية يعني سببها إنه ما أصبحش في الوقت اللي كتبت فيه كتب المصطلح دي في حد عنده يعني إلمام كافي بحيث إنه هو يحدد تحديداً ما هي الأقسام التي وجدت فعلاً في الروايات، وما هي الأقسام التي لم يطلع عليها حتى وقت كتابة هذه القواعد الاصطلاحية أو المؤلفات في علم مصطلح الحديث. وأهم ما أريد أن ينتبه إليه يعني أبنائنا وبناتنا أو السامعين والسامعات أو الدارسين والدارسات هي مسألة التمييز بين الضعيف وبين الموضوع. فالكتب اللي جاءت بعد ابن الصلاح عموما تصرح بأن الضعيف الحديث الموضوع نوع منه، حتى إن الشيخ العراقي رحمة الله عليه مع إنه هو راجل له ممارسات كبيرة في الأحكام التفصيلية على الأحاديث وله أيضا كتابات اصطلاحية، إلا أنه أكد في نكته على كتاب ابن الصلاح إن الضعيف هو شر الموضوع هو شر الضعيف، وأن هذا هو الصواب. وطبعا هذا الأمر بيظهر عند من كلف حد نديله رسالة ونقول له ادرس الإسناد واحكم على الحديث، خاصة إذا كان هو ما بيدرسش مقرر في دراسة الأسانيد، فبيضطر إنه هو بعبارة خلوني أقولها معلش وعندنا مسجلة وأنا مش مستريح لحكاية التسجيلات دي لأنه بتجيب لي مشاكل، إنه هو بيلطش. ليه يلطش؟ لأنه هو بيدرس الرواة مش دراسة ممتنة، وبالتالي بيطلع حكمه على الحديث باعتبار الراوي اللي هو درسه لو انت مسكته وكان لديك خبرة هتلاقي انه هو يا اما زود يا اما نقص. ولا فيش دلوقتي وقت عندنا احنا المبتلونا بمتابعة الطلاب ان نمسك كل اخطاء الطالب ونستوعبها، ما نقدرش، نعوز عمر تاني. ليه؟ لانها دلوقتي بقت الدراسات العليا مدرسة ابتدائي، وفي مشايخ بتتبعها وأساتذة أفاضل، لكن دائما الكسرة لها عيب إنك ما تقدرش تجود فيها على حساب الكيف، فبتخرج من تحت إيدنا رسائل على علاقة بكل إخواني اللي بيشتغلوا في صنعة الحديث من المشرق إلى المغرب، بتخرج من تحت إيدنا رسائل محكوم فيها على الرواة وعلى الأحاديث، بما لو ان وقت واحد زي حالات التسع او وقت واحد غير من زملائنا التسع هيطلع الاحكام دي فيها نسبة ليست قليلة غير صواب. فاحنا الوقت اللي عايزينه ان ما قيل في الكتب المصطلح ان الموضوع هو شر الضعيف ينتهي يتوقف. الوحيد أنا بنادي الوحيد اللي أنا لقيته يعني غير هذه التقسيمة هو الإمام الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة، بس إن هو قال لا الضعيف قسم، ضعيف جدا قسم، والموضوع قسم، ولم يبالي بقى باللي كتبه قبليه ولا اللي كتبه بعديه ولا حتى الكتاب اللي هو اختصره اللي هو كتاب الاقتراح. وهذا التقسيم هو المطابق لمراتب الرواه اللي احنا كلنا عملناها. عملتها يا عراقي وخالفتها ليه؟ عملتها يا سخاوي وخالفتها ليه؟ هنا وافق، ولما راح الموضوع وجاء على كلمة شر الضعيف انتبه فقال لا ده ما فيش هنا أفعل التفضيل. لو قلنا أن الموضوع شر الضعيف يبقى أفعل التفضيل يقتضي أن هم مشتركين في جهة ومنفك كل واحد، بينما لا يوجد اشتراك بين الكذب وبين الضعف أو ما بين الخطأ. فالكذب هو الذي يعني يقع عن عمد أو الذي يقع عن خطأ، ويفرقون بين الواقع عن خطأ والواقع عن عمد. فالشاهد أن كل كتب المصطلح اللي قريتها أنا واتسع وقت ليها اللي تفرعت عن ابن الصلاح واللي هي ابن الصلاح هي تخطئ في مسألة أن الضعيف الموضوع شر الضعيف، لأنها تدخله أو تعتبره قسما أرزل. هو أرزل صحيح، لكني داخل في الموضوع ولا خارج؟ هي دي الإشكال. هو خارج لأن الكذب غير الخطأ، لكن هم يقول لك شر الضعيف. الوحيد بقى اللي قال لك لا حكاية شر الضعيف دي ما تمشيش معايا هو الإمام الذهبي في الموقظة، وأنا جايب الموقظة النهاردة على أساس أنه هو ده التقسيم اللي يتطابق مع مراتب الجرح اللي كتبها سواء الذهبي أو كتبها ابن الصلاح أو كتبها العراقي أو كتبها أي حد من اللي كتبوا مراتب الجرح. اللي يتفق معاها هو تقسيم الذهبي في الموقظة فقط، فقال الضعيف هو كذا والضعيف جدا هو كذا اللي هو المطروح أو المطرح والموضوع هو كذا، وربط بين كل نوع وبين الرواة الذين يدخلون تحت هذا المصطلح، وهذا هو الصحيح، وهو اللي لما أنت تشتغل عليه ما تلاقيش تنوع. أما لو مشيت على إن الموضوع هو شر الضعيف يبقى يفضل الضعيف جزء داخل الموضوع جزء داخل في الضعيف وإن كان شر أنواع. هذا اللي أريد أن أنبه عليه يعني بصفة يعني هامة وأساسية في الموضوع. والتنبيه الثاني مسألة التقسيم الفردي أو العقلي، إن هم فضلوا يقسموا في أنواع الضعيف، واحد عملها 42 اللي هو الشيخ العراقي، واحد تاني معايا كتاب تاني ياك ما كنتش نسيته اللي هو ده اهو فتح اللطيف على قسم الضعيف عملها 63 برضو على طريق الفرق، واحد تاني الشيخ الطرمسي تكلم عنه في شرح ألفية السيوطي اللي هو المناوي، بس مش المناوي صاحب فيض القدير، لا مناوي آخر، يا إما أبوه يا إما جده أو كده، عمله ووصلها الغتمية 29 نوع، وقال إن أنا ما قدرتش أطبقها. وهنشوف دلوقتي إن هي ما تطبقش ليه، لأن هم بيفضلوا في تقسيماتها لحد ما يجيبوا ضعيف فيه 6 أسباب للضعف. أما تيجي تشوف أنت الأزانيد ما تتحملش هي 6 أسباب، فهم يقولوا لا دي قسمة عقلية. طب ما فائدة القسمة العقلية؟ قال لك لأنه عدم الاطلاع خلى الفرضيات تزيد، فلذلك ننتبه إلى هذا. منهم من يعني استرسل في ذكر التقسيمات، ومنهم من قال أصلا التقسيمات لا جدوى منها إلا ما هو موجود بالفعل، وما ليس موجودا فتعبنا في كنا نتكلم على تقسيماته يعتبر لا فائدة منه، أو على حد تعبير الحافظ ابن حجر هي ثمرة مرة لأن ليس لها فائدة، إنما هي على أي حال تبين إنه يعني الفرضيات العقلية إذا فتحت لها الباب يعني تدخلك في أشياء تشعر إن التراث اللي أمامك ده لسه قدامه مراحل قبل ما تنطبق عليه هذه الأشياء، أو ممكن الدارس المتوسط أو كده يفهم إن دي فعلا موجودة والحال أنها ليست كذا. بس تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قول الإمام السخوي رحمه الله تعالى القسم الثالث الضعيف. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن. ده تعريف الشيخ العراقي، لكن تعريف الشيخ ابن الصلاح كان ما لم يبلغ درجة الصحيح ولا الحسن. عملوا عليه اعتراضات والاعتراضات مكتوبة وموجودة، لكن احنا الذي يهمنا هو ان الضعيف زي ما اختار الشيخ السخاوي، وايضا هو له كتاب ابن الجزري صاحب طبقات القراء، ايوه متوفى 833، عمل كتاب اسمه الهداية وبيقول فيه إن الضعيف يعني من تعريفاته أو من التعريف اللي هو يراه أسلم ما اشتمل على ضعف ما ولو كان يسيرا، وده أفضل بقى من حكاية الربط بإيه بإنه الحسن ولا حسنين ونقعد نناقش في الموضوع. فهو قال لك احنا نجيب من الآخر هو ما اشتمل على ضعف ما ولو كان يسيرا، اللي فيه أي ضعف ولو كان الضعف ده قليل، كأن يكون الراوي لين لأنه أيسر، أو أن يكون الراوي مجهولا. ويبقى ده بقى لا تقول لي لا أنت دخلت الصحيح والصحيح مش مفروض، ولكن من ما ليس في الحسن فهو صحيح من باب أولى. الأقرب اللي ممكن يستوعب القارئ هو ما اشتمل على ضعف ولو يسير. الشيخ السخاوي قال له خلي بالك قول بقى ولم يعتضد، لأن احنا هندخل في الضعيف الذي كان ضعيفا بمفرده ثم اعتض بغيره فأصبح خارجا عن الضعف، كالحديث الحسن لغيره الذي عرفه الترمذي بذلك، ما رواه مستور لم تتحقق أهليته وليس متهما بالكذب وروي من غيره. فقال له قول بقى يبقى التعريف ايه اللي هو مشترك ما بين السخاوي وما بين ابن الجزري، انه هو ما اشتمل على ضعف ما ولو كان يسيرا، او لما نشيل احنا الكلكعة اللي فيها نقول ما اشتمل على ضعف ولو يسير ولم يعتضد بغيره، وده افضل وممكن جدا يستوعب حتى المبتدئ ويبقى يطبقه كذلك، وده انسب من من من من التعريفات اللي هي طال عليها الخلاف وكده. احنا نعرف الحديث الضعيف انه في ضعف ولو يسير ولا اعتضش بغيره، بس من الاخر كده، ويمسك بقى الضعف اليسير ده ويدخله في حاجات او ينوعه ويذكره. هو ده ذكر انواع الضعف اليسير ده، او الضعف من اول اليسير الى الشديد، هو اللي يطلع الاقسام اللي هم عملوها. وطبعا لما نقول ولو يسير معناته ان لو كان اشد من اليسير يبقى داخل في التعريف، هو ده انسب واشوف انا ان هو اقرب حتى للتدريس للدارسين حتى يستوعبونه. طب والكلام اللي مكتوب ده وكتبت فيه صفحات طويله وكتب اصحاب النكت وعلقوا على ابن الصلاح واللي رد واللي اجاب واللي كده، قال والله اللي عايز يقراه يقراه ما فيش باس، لا نستطيع ان نحجبه، اهو تراث موجود وايضا ربما يحتاج الى دراسته في تفاصيل الاحكام او غيرها. لكن اذا اردنا ان نوصل للقارئ معلومه قريبه ويستوعبها نقول له الضعيف، وهو غير الضعيف جدا، الضعيف ما اشتمل على ضعف ما ولو كان يسيرا، يعني ولم يعتضد. ولم يعتضد دي هي اللي أضافها الشيخ السخاوي. هو طبعا ابن الجزري عامل كتاب صغير منظوم اسمه الهداية في قوانين الرواية، والشيخ السخاوي شرحه في كتاب اسمه الغاية في شرح الهداية، والكتابين مطبوعين يعني ومتداولين. لكن احنا بناء على اننا بنقرأ هذا الكتاب اللي هو شرح الألفية مضطرين نقول اللي ذكره ابن الصلاح ونظمه العراقي وشرحه السخاوي. فضل مولا. ولو بفقد صفة من صفاته والاحتياج لضم الصحيح إليه. ليه بيقول الاحتياج لضم الصحيح إليه؟ ردا على ابن الصلاح انه قال الصحيح والايه؟ والحسن. ولا الحسن. وفي ناس اجابت عن ابن الصلاح قالوا لا، هو كان يبقى معترض عليه لو قالوا الصحيح بس، لكن ما دام قال لا الصحيح ولا الحسن يبقى خلاص جمع الاثنين، ما تمسكش انت واحدة منهم وتايه؟ وتعترض عليه بها، اعترض عليه بمجموع ما ذكره. ايا كان فهو النتيجه المقصوده او التطبيقيه هي التي ذكرها الشيخ ابن الجزري ووافقه عليها السخاوي، انه حديث وجد فيه ضعف ولو يسير ولم يعتضد. كلمه ولو يسير هتدخل الضعف العادي وتدخل الضعف الشديد، وأيضا تخرج الموضوع ما يدخلش بقى معانا دلوقتي، تخرج كذلك هذا التعريف يخرج الموضوع. وهو الذي جرى عليه الشيخ الذهبي في الموقظة، ويعتبر منهجه أو تقسيمه هو المتطابق مع مراتب الجرح ومع الأحكام التي صدرت من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين على الأحاديث. تفضل يا مولانا. فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر ولو قلنا بتباينهما. وإن بسط بغي، أي وإن طلب بسط وتركيب يعني الأقسام. يعني إن أردت الأقسام التفصيلية لهذا التعريف اللي ذكره، أنه ما فقد شرط من شروط الحسن فسأبينها لك. قال له طب بقى أحسن حاجة أنك أنت قول بقى هو ما فقد شرط من شروط القبول. ليه قال شروط القبول؟ قال لأن شروط القبول هتدخل الصحيح وهتدخل الحسن بنوعين. ولذلك لو كان اعترضوا على الشيخ العراقي أنه هو لو قال بدل أنه هو ما فقد شرط الحسن، أنه هو لو قال ما فقد شرط من شروط المقبول كان أولى، وكان هيخرج من الخلاف ده. لكن هو الشيخ ابن الصلاح اللي يعرف ظروف تأليفه للمقدمة يقدر يعزله في كثير من التعبيرات اللي صدرت منه، لأنه هو كان رجلا يدرس في مدرسة الحديث، يجمع كل موضوع يجمع مادته من كتب المصطلح بما يتيسر له في ذلك الوقت، وقد تعجله الظروف زي حالتنا كده انه هو يعيد النظر فيما كتبه بحيث ينمق عبارته بحيث يجعلها في الصياغة ان هي خالية من اي استشكال عليها او كده. وفي مواضع هنا في المقدمة هو يغير رأيه فيها، بعد ما يمشي شوية يغير رأيه فيها. ليه؟ لانه هو ما كانش رابط، يعني ما كانش ساعة ما دخل يدرس كان الكتاب كله تحت ايده، لا ده هو كان بيألف نوع ويدرس ويألف نوع ويدرس وهكذا. وما كان كذلك يكون التناسق بينه في العادة مرحلة تأتي بعد الفراغ من التأليف، فهو ما أتيش هذا. طبعا انت تقول ليه ما هو ما أتيش؟ دور انت على نفسك وشوف اللي انت بتعمله وقيس هذا الرجل عليك انت. كما أن لك ظروف تحول بينك وبين كثيرا مما تريد أن تجوده، فهو كذلك، هو بشر من البشر هكذا. فضل الشيخ. ففاقد شرط قبول قسم. شوف رجعنا الشرط قبول، ما قالش ففاقد شرط الحسن قسم. ليه؟ لأنه هو هيبتدي من أول الثقة اللي هي العدالة والضبط التام، ودول ما همش شرط الحسن، دول شرط الصحيح. فبعد ما قال ففاقد شرط قبول نقول له طب ما انت كنت من الأول، لأنه هو ذكر الكلام ده في الألفية، ما كنت بقى ما قلتش بقى مرتبة الحسن، إنه كنت قلت الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة المقبول، مرتبة المقبول كده خلاص. ما دام انت رجعت لما حبيت تحط الشروط رجعت للمقبول كنت تحط، وكان ممكن تنظم البيت على هذا. والعجيب بقى ان كل اللي ألفوا بعده برضه عملوا كده ويرجعوا يقولوا فرق شروط القبول. يعني الشروط هو اللي عامل ألفية بعدين مشهورة برضو عمل كده شرط الحسن. فمدام احنا هنقول ان شروط القبول هي اللي هنبني عليها التقسيم، كان يبقى التعريف فيها انه ما لم يبلغ مرتبة القبول، فمرتبة القبول تدخل الصحيح وتدخل الحسن لذاته ولغيره، وكان يبقى انسب وكل شيء. أي شرطا من شروط المقبول الذي هو أعم من الصحيح والحسن. آه شفت بعد ذا يبقى رجع للاثنين أو تاني. فلو قال المقبول كان خلاص يعني المسألة بقت متسقة مع بقية الكلام. هيقول بقى شروط القبول دلوقتي هي ستة، اتخلوا بالكم منها وهتلاحظوا ان هي دخلت الصحيح ودخلت الحسن. تفضل يا مولانا. هي ستة: اتصال السند والعدالة. اتصال السند دي واحد، والعدالة والضبط. والعدالة ادي اتنين، والضبط ومقصود الضبط قال الضبط بس عشان يشمل الضبط التام والضبط الخفيف او الضبط القاصر. ونفي الشذوذ. أيوة. ونفي العلة القادحة. اللي هي غير الشذوذ. وطبعا دي اللي تعرفك اللي بيقول ان العلة لا تدخل الا في احاديث الثقات مش مسلم له هذا. لان لو كنا نقول ان العلة قاصرة على احاديث الثقات يبقى ما كناش نحط بعد الشذوذ حاجة. ليه؟ لأن الشذوذ هو اللي في مخالفة الثقة أو تفرد الثقة على الكلام بقى اللي هو لما نخش في الإيه في موضوع الإعلام. فكونك أنت هنا لما بتيجي تقول الشذوذ والعلة وتفرق بينهما إذن عليك لزاما إنك تدخل أحاديث غير الثقات لأنها هذه التي طبقت في كتب العلل وامتلأت بها أو حفلت بها بحيث انك تلاقي الامام البزار يجيب الحديث ويقول هذا الحديث لا نعرفه الا بهذا الاسناد، الاسناد كله، فيدخل التفرد على الاسناد كله. وبعد كده يقول وفلان يعني احد افراد الاسناد ليس بالقوي. طب انتم بتقولوا ان ليس بالقوي دي علة ظاهرة ما تخشش، وان الحاكم قال والحاكم عاد وكده، طول حياتكم بتخلفوا الحاكم، اشمعنا جبتوا الحاكم دلوقتي وعملته قميص عثمان؟ قال لك والله الناس ممشيانا على كده، واحنا اصلا طول الحاجة مش في المقرر، يعني احنا عدي وخلاص يا شيخ فتاح. تفضل يا مولانا. والعاضد عند الاحتياج اليه. والعاضد عند الاحتياج اليه، وده اللي دخل يا مولانا الحسن ايه لغيره. التي بالنظر لانتفائها اجتماعا وانفرادا تتعدد اقسام. لهم قالوا بقى طيب ما هي منتفيات اي الشروط المنفيه اللي تعتبر انواع للضعف من السته دول؟ قال لك دول لما نيجي نمسكهم يوصلوا تسعة فضلة خيرك، لأن فقد الاتصال هيخش فيه الانقطاع وهيخش فيه الإعضال وهيخش فيه الإرسال وهيجي بعد كده يدخلوا التعليق. أما نبعد التعليق يطلعوا تسعة، يطلعوا ثلاثة. طيب وبعدين العدالة، قال العدالة هندخل فيها الضعف والجهالة، يبقوا دول كام؟ من ثلاثة وبعدين اثنين يبقوا كام؟ يبقوا خمسة. وبعد كده الضبط ده طبعا إما إنه هو يكون فاقد الضبط، هذه ده واحد، والشذوذ اللي هو المخالفة، والعلة القادحة، هذه دول يوصل مجموعهم إلى تسعة. الراجل ده هو اللي هو بتاع قسم الضعيف ذاكر التسعة دي وقسم عليه، فأصبح النفي اللي خرج من الستة بقى تسعة. وممكن هيجي السخاوي بعد كده يمسك في العدالة يطلع منها لوحدها خمسة ويدخل فيها الكذب، ومعنى انه يدخل فيها الكذب انه يدخل الموضوع مع الضعيف. طب بعد ما وصلناهم تسعة ايه الحل بقى؟ قال لك بعد ما توصل التسعة خد واحدة من التسعة دول وتبقى لوحديها سبب للضعف، او خدها وخد معاها واحدة تانية يبقوا اتنين ومشي الاتنين ده لحد الاخر هيبقى التسعة 18، وبعدين خد بقى من التسعة دول برضو واحدة وطبقها تاني على التسعة يزيد العدد الى هذا. ليه؟ لان كله عقلي ما هواش واقعي. وطبعا الشيخ مغلطاي فسر الحكاية ازاي، قال لك طبعا الشيخ المغلطاي وان اردت البسطة في كتابه ده، وطبعا انا كنت فاهم ان هو اول واحد عمل البسط ده، هو ميت سنة كام رحمة الله عليه؟ 762. فلقيت ان البسط ده اللي هو عمله بدر الدين ابن جماعة اللي هو متوفى 632. هو بقى ما يجيني اللي هنا ما يقولش قال البدر ابن جماعة. فانت تفتح الكتب تستطيع، لما انا فتحته الاول كنت باني ان هم دول، ولذلك جبت الكتاب معايا. بعدين قلت طب ما تشوف المنهل الراوي كده قبل ما تمشي، شفت المنهل الراوي لقيت ان هو الكلام ده هو كلام بدر الدين مع بعض التصرف. فكان عندهم اصطلاح انك انت تصرفت في النص ولو بكلمه ما تنسبش. احنا بعد ما كده لما جاوا علمونا قاعده البحث قال لك لا يبقى قول بتصرف، لكن تمسك انت اي رساله وتلاقي بالتصرف دي مش موجوده خالص، نادر اما يضطر لها يقول بتصرف. تقول لي يقول لك يمكن مش هو اللي ناقل النصوص، فالشاهد يعني فهو بيقول كده من اراد البسطه ان يعمد الى صفه معينه من صفات القبول دي فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر، يعني من غير ما يبقى لها عاضد، لأنه العاضد إيه؟ يرفع الضعف، يعني يعالج الضعف، تعتبر قسما واحدا. ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا هيجي يمثلها. بس طولوا بالكم، أو اللي عايز ينام إحنا نوصل بعد شوية، يعني اللي هو يريد أن يخشع ما فيش بأس، لست عليهم بمسيطر. ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن تستوعب في الصفات المذكورة اللي هي الصفات الستة أو منافيها اللي هي التسعة. فهو يقول بعد وقت بدأ يشرحه يريد، أي يريد ابن الصلاح أن المنقطع قسم، فهو ضعيف بسبب واحد وهو الانقطاع. ثم المنقطع الشاذ قسم، فجاب مع الانقطاع إيه؟ الشذوذ. والمنقطع الشاذ المرسل قسم تاني. طبعا ده فرضية، ممكن يطلعوا اثنين ممكن يطلعوا ثلاثة، لكن ما اتصورش حسب يعني ممارسة الأسانيد ان يبقى اكتر من كده، لكن هو بنيها على الفرض. اتوجدت ما اتوجدتش، هو عايز يصور كيف تتعدد الأقسام. والمنقطع الشاذ المرسل المضطرب قسم رابع. ثم كذلك إلى آخر الصفات. آدي معنى الكلام اللي هو يراه الشيخ سعيد الآن، إنك شيء حط صفة وحط عليها صفة زي ما بيقول الشيخ مغلطاي الآن. المنقطع وحده قسم، المنقطع الشاذ قسم، المنقطع الشاذ المرسل قسم، المنقطع الشاذ المرسل المضطرب قسم. الراجل بتاع الفتح اللطيف ده يفضل لحد ما يحط ستة، يقول فإن اجتمعت الستة فهو قسم، اللي هي شروط الستة كلها. فده يبين لك ان التقسيمات دي تقسيمات فرضية، منها ما يوجد ومنها ما لا يوجد. تفضل يا مولانا. ففقد الاتصال مثلا قسم تحته ثلاثة، المرسل والمنقطع والمعضل. ده فرضان، وزي ما بقول لك ان هو ساب المعلق ويرجع هيرجع يجيبه تاني، فاصبحوا مش ثلاثة أربعة. طبعا المعلق في بعض صوره، لان المعلق اللي محذوف اسناده كله يعني الانقطاع فيه ما يبقاش انقطاع، بقى يبقى اعضال، يبقى اكتر من الاعضال. فلذلك في المعلق في بعض صوره. وفاقد اثنين منها وهما الاتصال مع اخر من الخمسه الباقيه قسم غيره. زي ما صرح الشيخ مغلطاي في كده تبعا لتصريح الشيخ ابن جماعه بدر الدين، اي غير الاول تحته ثمانيه عشر. طبعا بقى احنا هنقرا الاعداد على اساس التمثيل اللي ذكرته لحضراتكم دول، لكن تفسيره اللي هو صاحب قسم اللطيف ده شارحه قايله واحد يعني واحد واحد لحد ما وصلهم 63 قسم، وكلها تنبني على الفرد. بالنظر الى الضعيف والمجهول اللذين يشملهما فقد العداله لانك تضربهما. شوف بقى، خلى فقد العداله حاجتين، الضعف والايه؟ والجهاله. طب فين الكيد؟ قال لك هو الكيد بيدخل، مش انت قايل لسه دلوقتي ان شر الضعيف هو الكذاب؟ لأنك تضربهما، والأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال فتبلغ ذلك، وحينئذ فمجموع القسمين أحد وعشرون قسما. وضم سواهما، أي وضم واحدا غير فقد الاتصال والآخر الذي فقد معه من باقيها. زي المثال اللي قلناه لمغلطان، شيل واحد وحط صفة جديدة، شيل واحد وحط صفة جديدة. لو كان معانا سبورة كنا كتبنا، لكن انا لقيت ان تعبير مغلطاي يعني ممكن ان يوضح الصورة في نظري. بحيث يصير المقصود ثلاثة لا غير، فذلك قسم ثالث تحته 36. لان تضرب ستة في ستة بستة وثلاثين، هم شروط القبول ستة، ويبقى لهم ست صور، يبقى ستة في ستة في ستة وثلاثين. لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد الشذوذ مرة والعلة أخرى، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة الضبط طارة والعاضد أخرى، وكذا ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع شرطين آخرين وهما اجتماع الشذوذ والعلة، فتلك ثلاثة، وبها يصير هذا القسم 39. أيوه هكذا. هو الشيخ العراقي فضل مطول باله ما عمل لغاية 42 قسم، وبعد كده ما زوج. وهكذا فافعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما الى فقد الشروط الثلاثة المتقدمة. هيوصل لغاية أربعة، نخلوا الحديث الواحد فيه أربع أسباب للضعف. ودما تجيب أنت الأسانيد، بعض الأسانيد اللي زي أسانيد مصنف عبد الرزاق ما تلاقيش فيها اللي يتحمل الأربعة، ما يدلك على أن الفردية مش قائمة على واقع الأسانيد. فهو قسم آخر تحته 12، لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد الشذوذ والعلة معا. ثم ارتقي إلى ما ارتقي فقد يعني زيد. نعم. يعني حدش يكون موظف هنا زعلان من الترقية يقول لك أنا أترقى فين ده أنا مظلوم ويفتح لنا ثغرة جديدة. لا يعني ارتقي يعني ارتفع في التقسيم. ثم ارتقي إلى ما فقد فيه خمسة أو ستة منها فقد الاتصال بحسب الشيخ يوصل لستة. الشيخ ده هو صاحب قسم اللطيف وصل إن الحديث يتوجد فيه ست أسباب للضغط. طب هو فيه كم راجل أصلا عشان أنت تعمل فيه تكون؟ احنا اشتغلنا دراسة علمية على أسانيد الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وهو متوفى 852 ويصل السند عنده مرة 11 ومرة 10 ومرة 12 ما كانش بيصادفنا فيه هذه الكمية المفروضة من العلل مع أنه هو أحاديث الأذكار النووي كثير من أحاديث الرقائق التي فيها الضعف ما صادفتناش في أسانيد هذا الكتاب الكبير. ثم ارتقي إلى ما فقد فيه خمسة أو ستة منها فقد الاتصال بحسب الإمكان من غير أن تجمع أقسام الاتصال أو اثنين منها وكذا قسمي العدالة بأن تجعل مثلا المرسل مع المنقطع أو مع المعضل أو الضعيف مع المجهول في قسم واحد. وبعد الانتهاء من هذا الشرط وهو الاتصال عد أيرجع لشرط غير مبدوء؟ خد بقى شرط تاني بعد الاتصال اسبع من الستة وامشي معاهم كده. ارجع لشرط غير مبدوء به أولا وهو العدالة مثلا فذا قسم سواها أي الأقسام الماضية. تحته اثنان ثم زد مع كل من هذين غير الذي قدمته وتحته ثمانية لأنك تضم ما هو الذي قدمته أنت. غير الذي قدمته وتحته ثمانية لأنك تضم ما فقد فيه الضبط أو العاضد أو فيه شذوذ أو علة لكل منهما. ثم على ذا الحذو فاحتذي بمهملة ثم مثنى مفتوحة بعدها معجمة أي اقتدي أنت. والمعنى أنك تكمل هذا العمل الثاني الذي بدأته بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول بأن تضم إلى ما فقد العدالة بقسميها وجعل فقد القسمين العدالة إما ضعف وإما جهالة. نعم. وكده يبقى طلع الكذب مع أن الكذب داخل في فقد العدالة. والآخر الذي فقد معه من باقيها ثالثا إلى أن ينتهي العمل. ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط غير الأولين اللذين بدأت بكل منهما في عمليك وهو الضبط ثم ضمه إلى واحد من الثلاثة الباقية ثم إلى اثنين وهكذا فافعل في فقد العاضد. ثم عد فخذ الشاذ منفردا ثم مضموما مع المعلل ثم عد فخذ المعلل منفردا وإلى هنا انتهى العمل. ده فصل واضح بين المعلل وبين الشاذ وأن هو المعلل يدخل فيما هو بعلة ظاهرة لأن الشاذ هو الذي ينطبق عليه مخالفة الثقة أو الإعلال من جهة الثقة وهو مع كونه بحسب الفرض بحسب الفرض يعني أن هذا كله مفروض بناء على الأقسام المتصور أن تحدث زي كتب الفقه اللي قرينا فيها زمان إنه من حمل على ظهره قربة فساء الريح لمؤاخذة ينقض الوضوء. واحد فضل يطلع ريح لما ملأ إربة وربطها وانت شلتها ومشيت هل ينتقد وضوءك أو لا؟ فهذا معقول واحد فاضي جاي بإربة ودي موجودة يعني حتى هي بتدي تصور ان الناس اهتمت يعني بتفريعات الفقه الى هذا. ربما الناس تشنع دلوقتي عليها ويقول لك شوف المسلمين بيفكروا ازاي. هم المسلمين دلوقتي ينطبق عليهم الفكر ده لكن الاول لما كانوا هم الذين يحركون الدنيا تفضل منه. بسم الله. وهو مع كونه بحسب الفرد للواقع ليس بآخره، بل لو نظرنا إلى أن فقد الاتصال يشمل أيضا المعلق والمنقطع الخفي. ده تفريع من السخاوة. نعم. اللي بيأكد أنه هو ماشي على أن الموضوع داخل في أقسام الضعيف والمنقطع الخفي كالتدليس وفقد العدالة يشمل الضعيف بكذب راويه. كذب راويه، فأدخل المعروف حضراتكم أما نيجي لتعريف الموضوع إنه هو حديث يعني من شروطه الأساسية أن يكون في إسناده راويا ثبت لنا أنه كذاب أو وضاع يعني اتفاق الآراء أو بترجيح الآراء، ولم يوجد ما يوافقه من متابع ولا شاهد، بالإضافة لما ذكر في أوصاف المتن من أن تكون ركيكة أو مخالفة لقواعد الشرع. لكن العلامة اللي إحنا في الأساس تكون بارزة هو وجود راو كذاب أو وضاع في إسناد الحديث، فإدخاله هو للكذب هنا دليل على أنه أدخل في تقسيم الضعيف الموضوع، مع أنه هيجي في الموضوع يقول لا أنا شايف أنه شر الضعيف دي مش مسلم. ده الإمام السخاوي. تقول طب ما بيقول هنا كده ليه؟ زي أنت ما بتنسى أو شرح دي ولم يلتفت في الأول هكذا، فأنت هتخليك يعني إيه بالنسبة لغيرك ممكن أن تلتمس له العذر، وكلنا ينسى أو يسهر. يشمل الضعيف بكذب راويه أو تهمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالة عينه أو طبعا جهالة يقول عينه. فسقه أو بدعته، فلما يقول كده يبقى كلمة الفسق هنا تشمل فسق العمل اللي هو المعاصي العملية التي يرتكبها كالذي يرجح في الميزان بائعا أو مشتريا، والذي يحلف ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إلى آخر القوادح الفعلية التي تعتبر من المعاصي العملية. والشيخ الخطيب يقسم الفسق إلى فسق عمل وفسق اعتقاد اللي هو داخل في البدعة بقى. ولذلك هو عطف هنا الفسق على البدع. ليه؟ لأنك البدع تدخل في الاعتقاد الذي يقدم سيدنا علي رضي الله عنه على سيدنا أبي بكر في الفضيلة ويعتقد هذا، وبناء عليه يخالف ما ثبت من ترتيبهم في الأفضلية، واعتقاد وقائمة عليه عقائد كثيرة وتترتب عليها أحياناً السب والكذا، حتى إنه التواريخ أما تقرأ فيها تجد أشياء يعني أنت يعني يقشعر جسمك من هذا، أن يعين واحد في عقب الأذان أو الصلاة في بعض المساجد يلعن سيدنا علي موظف، وإذا امتنع يقطع راتبه. فطبعا هذه هو بدعة الاعتقاد وهي نوع من الفسق، وتحتاج طبعا دي دائما لشروحه في كتاب الآن مطبوع مجلد كامل بعنوان الفسق ويتناول فيه كل الأدلة. وفقد الضبط يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة، لزادت الأقسام كثيرة. وهو لم يستوعبها، لأن أيضا فقد الضبط يدخل فيه فحش الغلط وهو لم يذكرها. كما أشار إليه ابن الصلاح بقوله: وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. أيوة، يعني تيجي أنت على حاجة زي دي بس اللي هي فقد العدالة تلاقيها وصلت لخمس أنواع، أما تركبها بقى مع التسعة اللي بالك فيهم شوف يطلع كام. ولذلك كما ذكر الشيخ الطرمسي أن هناك من وصل بهذه الأقسام للضعيف إلى 129 قسم. ولكن قد صرح غير واحد منهم شيخنا بأن ذلك مع كثرة التعب. أما يقول السخاوي شيخنا يبقى يقصد الحافظ. مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة، ولا يقال إن فائدته كون ما كثر فقد شروط القبول فيه أضعف، لأنه ليس على إطلاقه. الكلام ده اللي منقول عن الحافظ حجر هنا، ومنقول أيضا في التدريب، ليس موجودا أجزاء منه مطولة لا في النزهة ولا في النكت. ولذلك قالوا الذين جمعوا النصوص إن هذا لعل الحافظ ذكره في نكته الكبرى، والذي نقل النص ده بكامله أكثر مما هنا عن الحافظ هو السيوطي في البحر الذي زخر. والمحقق علق على هذا النص لم أجده لا في النكت المطبوعة الموجودة ولا في النزهة ولا في موضع آخر من كتب الحافظ، فحمله على أنه من النكت الكبرى التي كان السخاوي وقف عليها ونقل منها، ولم تتح للسخاوي أن يشاركه في هذا النقل. فقد يكون الفاقد للصدق وحده أضعف. دخلنا برضو في فقد الصدق اللي هو ضد الكذب، وكله قائم على إن الوضع من ضمن الضعف. وحده أضعف من فاقد جميع ما عداه مما ذكر. أيوة طبعا، لأنه هيخلي الحديث موضوع. طب لما أنت عارف كده ما تخليه بقى قسم لوحده. قال لك أنا لقيتهم عملوا كده أديني ماشي زيه. طب ما أنت كده بتصيغ عقلية الناس اللي بتدرس دلوقتي صياغة غير مطابقة للواقع. قال والله ده كتاب من ضمن الكتب. نقول له يا عم ده مش كتاب واحد، ده العشر كتب فضلة خيرك كلهم على الشغلانة دي. قال لك خلاص، لأن كانت الموقظة دي مش في إيدين الناس، يعني هي معروفة ومحققة قريب، ما كانتش موجودة نسختها. فالأفكار دي أو التقسيم ده اللي هو للإمام الذهبي كان محبوب عن الناس، فلذلك كان كلها ماشي على أنه الموضوع شر الضعيف، وكتبت الكتب على كده وأصبحنا ندرس على كده إلا من رحم ربي. فأنتوا خليكم ممن رحم ربي. لأن فقد العدالة غير منحصر في الكذب وقول ابن الصلاح: ثم ما عدم فيه جميع صفات القبول هو القسم الأرذل. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد صرح غير واحد منهم شيخنا بأن ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة. أن التقسيمات اللي ذكرت دي وأنه هنحط ست شروط وأربع شروط ونرجع تاني ننتقل إلى الشروط، أنها جدواها أو اللي بيسموها دلوقتي يعني إثبات الجدوى، أو أنك هتعمل أي مشروع لابد تقول أنه له جدوى معينة. ما فيش جدوى يعني ملموسة في هذه التقسيمات، لكن العبرة أو الجدوى كلها في الأمر الذي ينطبق فعلا على الأسانيد التي وجدت فيها هذه الأسباب التي جعلتها ضعيفة. ومن الكتب التي يمكن أن يراجعها الباحث ويجد فيها الإشارة إلى تعدد أسباب الضعف، كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام ابن الجوزي. فهذا الكتاب، لأن ابن الجوزي متوفى عام 597، فالإسناد اللي هو يروي به يغطي 6 قرون كاملة، ولذلك تجد إنه كلامه على الإسناد يذكر أكثر من سبب لإعلال الحديث. فربما لو قرأ الواحد في هذا الكتاب يتطابق معاه الكلام المذكور هنا، لكن يجد إنه ليس كل الصور الفردية توجد، إنما يوجد أكثر من سبب لإعلال الحديث، وعلى أساسه ممكن أن يتصور هذا. فهو يقول لك إن فلان لم يسمع من فلان فيبقى انقطاع، ثم يقول إن في فلان الفلاني مجهول فيبقى دي جهالة، ثم يقول لك أيضا في فلان الفلاني كذبوه فيبقى أصبح 3. يجي يمسك المتن بقى يقول لك هذا المتن مثلا قال الإمام أحمد إنه منكر، فأصبح أضاف إلى أسباب الإسناد علة متنية من خلال يعني قراءة هذا الكتاب. ممكن أن يتطابق الكلام النظري المذكور في هذا المبحث على العملي الموجود في كتب الحديث. أيضا لما تقرأ الكامل لابن عدي، لما تقرأ كتاب الأباطيل والمشاهير للجورقاني وهو جزءان، كذلك تجد فيه إشارة إلى تعدد أسباب الضعف. ممكن تطبيقا على الكتابين دول يساعدك على أن تجد أن المبحث ده له فائدة. المنتقد كله هو تفريع صور فرعية لو نظرنا في الأسانيد ربما لا تجتمع لنا. ولذلك لما أحس علماء المصطلح أن هذه الصور لم يأتوا لها بأمثلة قالوا إن هذه فرضية، يعني يمكن أن تحصل. تفضل. ولا يقال إن فائدته كون ما كسر. خلي بالك بقى دلوقتي من الكلمة اللي يقولها الشيخ سعيد ده، وخلي بالك من إنه بعد حوالي 10 سطور هيقول كلام عكس هذا، فيبقى المقصود ماذا؟ إنه الكلمة اللي مذكورة بخصوص كسرة الفائدة وعدم كسرة الفائدة مرة تتحقق ومرات لا تتحقق، إنما ليست دائما تتحقق. تفضل يا شيخ. ولا يقال إن فائدته كون ما كسر فائدة فقط. يعني ذكر التفاصيل دي. طب أنتوا بتبحثوا إنه يبقى له 5 أسباب ضعف وكده ليه؟ قال لك لأن كل ما كسرت أسباب الضعف كل ما اشتد الضعف. قال لك بس اعمل حسابك ان هذه ليست مضطردة، لان في سبب واحد مثلا وهو الكذب، ممكن لو جبت 20 سبب تاني ما يعدلوش، فعايز بس في المكان ده يقول انها ليست مضطردة، وإلا هو بعد حوالي 15 سطر هيقول فائدة ذلك قوة الضعف لكسرة الأسباب. تقول له طب ما انت فوق قلت. قال انا فوق قلت انها ما تضطردش، لكن لم اقل انها لا توجد في الصفحة نفسها. فلذلك انت لما تقرأ حاجة تبقى شارب اي شيء ينبهك، بحيث انك انت تبقى عارف المبحث من اوله لاخره، حتى لا يذكر شيء ثم يعكر عليه شيء فتنسى انه مر او كده. ولا يقال إن فائدته كون ما كسر فقد شروط القبول فيه أضعف، لأنه ليس على إطلاقه. يعني ليس كل ما كسرت الأسباب تكون دائما الضعف شديد، بل في الكذب لوحده ممكن يكون أشد من 20 سبب آخر. لكن إذا شلنا الكذب ممكن يتحقق، أن كثرة الأسباب تترتب عليها كثرة الضعف، فتخرج النتيجة من الجملتين إيه؟ أن كثرة الأسباب تفيد شدة الضعف إلا في الكسب. فقد يكون الفاقد للصدق وحده أضعف من فاقد جميع ما عداهم مما ذكر، لأن فقد العدالة غير منحصر في الكذب. أيوة، احنا قلنا قبل كده كذا سبب في فقد العدالة، اللي هو الفسق، فسق الاعتقاد وفسق العمل، غير هذا غير الكذب. وقول ابن الصلاح: ثم ما عدم فيه جميع صفات القبول هو القسم الأرذل، اللي هو اجتمع فيه الستة دول هو القسم اللي هو يعني أسوأ شيء. قد لا يعارضه، كما أنه لا يقال فائدة. قال طب امال انت بتقول ان الكسرة ما تفيدش، امال ليه ابن الصلاح قال ان اللي يتوجد فيه ستة يبقى أرذل؟ قال ما احنا قلنا بقى ان هو كل المنتقد عدم التلازم، فإن شلنا الكذب يبقى فعلا كثرة الأسباب تفيد شدة الضعف وقلتها تفيد قلة الضعف. كما أنه لا يقال فائدته تخصيص كل قسم منها بلقب. أيضا دي من ضمن الحاجات، إنه هل 63 دول أو 41 أو 42 كل واحد فيهم ممكن نحط له قسم؟ قال لك لا، هو فيه حوالي 15 سبب خدت أسماء، والباقي ملوش أسماء، هو عبارة عن يقال له أنه خطأ الرواة، وهذا يكثر في كتب العلل، يقول لك هذا مما وهم فيه فلان. ولما يعني أصبحت كتب العلل والرسائل في العلل كثيرة، فلما بيجي معنا بعض الإخوة اللي يناقشوا ولا لهمش إلمام بالعلل يقولوا الله، طب انتم بتجيبوا الطرق وتعملوا ترجيح وتقولوا الطريق الفلاني معلول، طب ما تسموهش ليه؟ فيقول لك لا، ان مش كل أنواع الضعف لها أسماء، إنما في 15 خدوا أسماء اصطلح عليها، والباقي يسمى خطأ أوام، أو يقول لك من بلاياه، من بلايا هذا الراوي كذا، يقول لك سميه. ما فيش تسمية، لأن الأنواع الضعف الذي سمي منها قليل. كما أنه لا يقال فائدته تخصيص كل قسم منها بلقب، إذ لم يلقب منها إلا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ. وكذا المضطرب بقى، طبعا المضطرب هيقوله نعم. يعني وكذا حوالي 15 نوع خدت أسماء، الباقي يقال له هذا وهم أو هذا مما أخطأ فيه فلان. وكذا لقب مما لم يذكر في الأقسام: المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر، وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي بيانها. وحينئذ فالاشتغال بغير الشيخ الحافظ في النكت بيفرق ما بين المنكر وبين الشاذ، فيقول لك ابن حجر ضيق الواسع. ليه ضيق الواسع؟ قال لأن احنا ما بنفتح كتب المتقدمين نلاقي الإنكار يطلق على عدة معاني. قال وهو لما يعرف النوع بجزء منه يبقى ضيقه، ولا بيقربه لك إن أجلى ما يتصور فيه النكارة هو كذا؟ يقول لك لا، ده الحد يبقى جامع مانع. يا عم ما حدش قال الحد جامع مانع إلا أنت بس، حتى المناطق ما قالوش كده إن كل الحدود تبقى كده، دي أنت اللي بتحمل الناس خطأ ذهنك أنت. فلذلك يعني الكلام اللي هنا المنكر والشاذ بمعنى، هناك من يقول إن كل منهما مخالفة الراوي ممكن يبقى ثقة ويقولوا عليه منكر برضه. فالحافظ قال لك إن إحنا إذا أردنا أن نميز تمييز دقيق نقول والله إن طبعا الشيخ هو من أئمة المتقدمين، فتلاقيه كاتب داخل في الحاجات اللي كده، لكن هو ده يعني اللي مفروض ان المتلقي للكلام يبقى فاهم لي. فاللي يقول ان المنكر والشاذ بمعنى ما تقرا انت ابن الصلاح ما عملش للشاذ قسم، خلى المنكر واتكلم فيه على مخالفة الضعيف وعلى مخالفة الثقة مع بعض. أو أول من فصل بقى الشيخ العراقي، فصل الشاذ لوحده وفصل المنكر لوحده. راح الحافظ ابن حجر قال طب ما احنا نقدر إذا أردنا أن نميز نقول أكثر ما يتميز فيه المنكر أن يكون المخالف للثقة ضعيف، وأكثر ما يتميز فيه الشاذ أن يكون المخالف الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا. لكن هل قال لا يكون الشاذ إلا هكذا؟ حتى إنك تقول له جمع مانع، هو ما قالش كده. وإنت إذا كنت منطقي وفاهم منطق، هناك أسلوب الحصر غير أسلوب الإطلاق، فلماذا تلزمه ما لا يلزم نفسه به؟ لماذا وهو يعلم من دراسة المنطق أن الشيء يعرف بكله ويعرف ببعضه؟ والشيخ الغزالي لو حد فيه بيقرأ الإحياء يعني بتمعن يقول لك كده، يقول لك إن لو جبنا لمؤاخذة يعني دابة وأتينا بشخص كفيف وخلناه يلمس حافرها هيلاقيه غير ما نقول له يلمس ودنها، لأن ما يلاقي ودنها لينة ويلاقي حافرها جنب. فإذا حكم باللي هو عرفه بس على حافرها يقول لك ده كل جسمها صلب وحديد، تقول له طب امسك ودنها كده يلاقي ودنها طريقة. ليه؟ لأن يقول لك الحواس دي محدودة الإدراك. ده مين يقول لك لا ده ضيق الواسع ووسع الضيق؟ يا عم ده هو ماشي على قواعد الناس كلها قايلة بيها وانت اللي مش واخد بالك. يقول لك لا لازم يمشي على انا فاهم. وحينئذ فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. الاستقصائي يعني إن انت لما بدل ما تشغل نفسك في 90 و60 قسم دول وتقعد تعمل لهم إيه، لان الكتب المكتوبة في تقسيم الضعيف دي كتيرة، اما تقرا انت المخطوطات وكده فيها رسائل كثيرة. قال لك دي عبارة عن كأنها رياضة عقلية، فاللي يتوفق منه ينطبق ماشي، واللي ما ينطبقش هو تقسيم عقلي يبين أن هذه القواعد قواعد يمكن التفريع عليها بس. وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا. تعبوا ليه؟ لأن هم طبعا بذلوا وقت وكذا، وأتعبوا اللي عايز يقرأ كلامهم ويفهمه. ولو قيل لأطوالهم وأعراضهم أو ده كلام بقى يعني إيه، ده في الكتب، ده في الكتب. أحيانا الشخص اللي هو يكون فاهم أما يلاقي واحد قدامه يعني مش مستوعب فيطلع كلام عليه ما يليقش ما هوش لائق. لما تيجي بقى تقول له فين يا أخي آداب الإسلام وفين كده، تبص تلاقيه هو. فأنا قلت لكم زمان وما أزال العبارة دي إن كنا نسأل مدرس المنطق بعض الأسئلة فما يجاوبش، يقول يا أخي جايبين لي سمكرية تحضر منطق، يعني شايف إن إحنا ما نليقش بهذا العلم ولا يجاوبش طبعا، مع إنه كان يفهمنا كويس جدا ويعني طلعنا نعرف يعني قواعد المنطق واستخداماته وكده. فهو لكثره يعني استيعابه للمسائل العقليه يجد ان انت ما طلعتش من مستواه تبقى سمكري، ومع ان السمكريه دلوقتي احنا مش لاقيينهم وليس تقليل من شانهم ابدا. ولو قيل لاطوالهم واعراضهم اوجدنا مثالا لما اوجد لنا، اوجد لنا، اوجد لنا مثالا. قال اللي هم 63 دول لو جبنا واحد وقلنا له هات لنا كده حديث فيه 12 سبب من دول ما يقدرش. ليه؟ لأنه هو السند هيستحمل إيه؟ ما يستحملش هذا. أوجد لنا مثالا لما لم يلقب منها بلقب خاص لبقي. بقي يعني سكت ما نطقش. ووراء هذا كله أن في بعض الأقسام نزاعا، وذلك أن اجتماع الشاذ مع الضعيف أو المجهول، اجتماع الشذوذ، أن اجتماع الشاذ عند الشاذ، ماشي، أن اجتماع الشاذ مع الضعيف أو المجهول كما قال الشارح غير ممكن على الصحيح، لأن الشذوذ تفرد الثقة عن الجمهور عند الجمهور، عند الجمهور، وجوزه شيخنا بأن يكون، خلي بالك من جوزه شيخنا به، الحافظ ابن حجر له ممارسة فيقدر يطلع حاجات أنا وأنت ما نطلعهاش، يعني اللي يتكلم نظر يقول لك يا أخي دول ييجوا، ابن حجر قال لك آه ييجوا، أنا لما قريته يعني اهتميت بكده لقيتهم يجوا بإيه؟ قال بأن يكون في السند ثقة خولف وضعيف آخر، وانت بقى هات كده على الرازي وهاتها سكة، الدكتور سامح مشي ولا موجود؟ موجود يا سيدي، موجود، هاتها سكة كده هتلاقي إن السند فيه مخالفة من ثقة، وتلاقي واحد في الراوي في السند ضعيف، فابن حجر لأنه يعني أرى ومارس الأسانيد يقول لك آية وكي، وفي النكت يقول إن قد يوجد في الحديث علة ظاهرة وعلة خفية في سند واحد. وفائدة ذلك قوة الضعف لكثرة الأسباب، جنه إن قوة الضعف لكثرة الأسباب من غير أن تكون متلازمة، فأصبح الصفحة الواحدة فيها كلمتين ممكن يخالفوا بعضين، فأنت تعرف أنه هو يقصد بالأولى ما لا يقصده بالثانية. لكن قد يقال إنه إذا كان في السند ضعيف يحال ما في الخبر، ما في الخبر من تغيير عليه، هذه قاعدة دي، لو أنت لا قدر الله يعني يكون عندك هم وتقرأ لك مجلد كده من الكامل سكة برضه، يقوم يجيب السبب ويقول لك ان في السند ده فلان وفلان اتنين ضعاف، ولكن الحمل على فلان لانه اضعفهما، فانت تفهم من كده لو حبيت إن لو معانا اتنين ضعفاء يبقى السبب على الأضعف، قال لك آه هو كون الحمل على الأضعف حاجة وإن التاني ضعيف حاجة تانية، يعني لو لأنه إحنا عندنا في البيوت أو أنتوا كلكم يعني الحمد لله معظمكم متزوجين، الكبير دايما يشيل الحمل، لكن ده يمنع أن غير الكبير شايل؟ شايل، إنما احنا دائما نيجي على كبير العائلة ونقول له انت تشيل يعني البلاوي التقيلة وكده، وابنك يشيل برضه بس على قده، فكون الحمل على أحد الرواة في العلة لا يمنع أن يكون الآخر أيضا معلول منه وإن لم يكن الحمل عليه، لأنه أيضا الحمل ده نوع من القرائن، والقرائن التماسية وليست جازمة يا مولانا، القرائن ليست جازمة إنما هي احتمالية، كلما قوي احتمالها كلما كانت قرينة معتبرة، وكلما أمكن الرد عليها كلما كانت قرينة غير قوية، وتتعارض القرائن كما يتعارض الجرح والتعديل. تفضل يا أبو. نعم، إن عرف من خارج أن من خارج دي القرينة الخارجية اللي أنا كتبتها في الكتاب، إن أحيانا اللفظ يتحكم في دلالة قرينة خارجية يعني من خارج النص ليست من ذات النص، قرينة داخلية يكون في تركيب الكلام نفسه. لو مثال طيب سيدنا برضه مثال تبقى واضح، بلاش تمثيل بقى، خليك جدع يا محمد طبعا عايز يطايد الناس، قال يعني هو الواد حافظ، اه صحيح انت حافظ لكن في شوقي برضه. نعم، ان عرف من خارج ان المخالفة من الثقة جاء ما قاله شيخنا، ان عرفنا من قرينة خارجية ان احنا نفرج الحديث فنجد المخالفة ونجد ان المدار متعلق بالثقة ده، يعني الثقة والتاني روين عن مدار، فيبقى خلاص اتعلقت بهذا. الضعيف بعيد عن المدار، فلما يبقى بعيد عن المدار أو فوق المدار، طبعا أنا بتكلم زي ما يكون شيء نظري، لكن لو كتبناه كده يطلع كده، فيبقى في حالة ما إذا كان الثقة هو اللي جزء في يعني من تفرع عن المدار، والضعيف الثاني إما تحته أو فوقه، يبقى الربط بمن عليه المدار. وبالجملة فلو كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادئ الرأي لخصه شيخنا بقوله. شوف بقى الحافظ ابن حجر كراجل بقى معلم، شوف يعمل لك ازاي، يقول لك انت تعب نفسك ليه؟ مش احنا قلنا في الاول ببساطة شديدة ان الضعيف هو ما وجد فيه سبب ما للضعف؟ انا هلخص لك برضو الموضوع بس بشيء فيه اشارة للتفاريع. قول يا عم. لخصه شيخنا بقوله فخض الأوصاف راجع إلى ما فيه رويه طعن. الأوصاف كلها اللي احنا بنشيل فيها ونحط ونجيب 36 و 54 وكده تلخيصا إما إلى إيه؟ إلى ما راجع إلى ما في رويه طعن. أدي راح طعن في الراوي أو في سنده سقط أو الطعن في السند. هم دول. فإذا لخصتهم كده يلزقوا في مخ فضيلتك. التفاريع بقى إن راحت ولا جت يقدروا دول يجيبوها تاني. خلاص انت عرفت ان كل الكلام اللي هيأتي ده يا إما سند يا إما حلقة الإسناد، يا إما راوي يا إما حلقة الإسناد منقطع، فيبقى خلاص هم دول. فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه. دول يبقى دول في أوله يبقى معلق، والثاني اللي في آخره يبقى مرسل، واللي في أثنائه يبقى منقطع. نعم. ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمدلس والمنقطع والمعضل. وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو الحافظ في النزهة ذاكر أن أسباب الطعن 10، وبرضو ده من ضمن التجميع اللي أنت تستفيده من نزهة النظر للحافظ، لما يجيب لك 10 وأنت تدوخ عليهم وهو يرصهم لك، يعني يبقى جمع لك المتفرق بحيث يسهل عليك استيعابه بعد كده. وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه. خلي بالك بقى شوف التقسيمات إزاي، تكذيب الراوي أدي مقطع، أو تهمته وتهمته بذلك أدي مقطع، أو فحش غلطه أدي مقطع. طب مدام هم كده متقطعين هم وبيمثلوا مراتب، بتدخلوا تكذيب الراوي في الوضع ليه؟ في الضعيف. بتدخلوه في الضعيف ليه؟ ما هو مفصول أهو. قال لك والله كلمة بقى جات وكل من جه يقلد، يقول لك يا معقول ابن الصلاح هيغلط؟ لكن الزهف قال لك لا أنا ما يهمنيش، أنا هغير، ودلوقتي هنجيب الموقظة ويقول لك لا أنا ما عنديش الكلام، أنا عندي ضعيف وعندي مطروح أو متروك وعندي موضوع ومثل لك بيه، ولا تلازم أو دخول الثلاثة تحت قسم واحد، لا، الضعف قسم مستقل، المطروح قسم مستقل، الموضوع قسم مستقل. أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله، فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره، فكل ما عدمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب. أشوف بقى إزاي، طب مدام خرجت الكذب أهو وانت شايف إن الكذب يطلع، ما بعيده بقى عن الضعيف، يقول لك والله هو بقى جد كده، احنا بقى من دلوقتي هو هنمشي مع الذهب، ما عادش نقول ان الموضوع شر الضعيف. لانه لما بيجوا في التفاصيل يقولوا الكذب لوحده. طب ما دام لوحده ايه اللي لزقتوه في ده خليته الناس يجيبوا السند الولد ويحط فيه واحد كذب ويقول لك شديد الضعف. يا ابني شديد الضعف ازاي؟ يقول ده اللي اتعلمناه. مش بيقولوا الموضوع شر الضعيف؟ تلاقيها شكلت ذاكرته الرساله كلها ماشيه على كده. فكل ما عدمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان، إن لم تكن تلك الصفة يعني المضاعفة قد جبرتها صفة مقوية، يعني كما قال ابن الصلاح. خلي بالك من الجبر ده بقى، الجبر ده الجبر الصفة المقوية دي احنا عندنا جبر، الناس قالته ووافقت عليه وكل حاجة، أما نيجي نطرده على جبر تاني يقول لك لا. طب ليه يا عم؟ ما هي القضية واحدة. يقول لك لأنهم كتبوا كده. احنا في التعريف الحسن قلنا انه ضعيف ويجبره ضعيف آخر. طبعا فرق يا اخوان بين يجبره وبين يزيله. احنا لا نقول انه يزيله، احنا نقول يجبره، كما تكون الله يعافينا ويعافيكم يد او مفصل مكسور وبيحط له جبيرة من هنا وهنا توقف وتقوي كده. هل هي شالت الكذب؟ لا ما شلتوش، إنما كل ما فيها أنها جعلت هذا الضعف يعني غير مؤثر. فالمقوي يجبر ولا يزيل. فضل فيقول لك إيه بقى؟ أما نيجي نقول له طب يا عم الحاج احنا دلوقتي هنقول ان الذهبي بجلاله قدره قال يا جماعه في ضعيف اللي هو داخل في تعريف الحسن اللي هو قال فيه الترمذي بنفسه غير متهم وطلع التهم لوحده. هل هو طلعه عشان ان المتهم ده لا ينجبر نهائي، ولا طلعه عشان ما ينجبرش للحسن؟ عشان لا ينجبر للحسن. هو طلع عدم انجباره في هذه الحالة فقط، ولم يقل إنه لا ينجبر مطلقا. يقول لك لا لا يجبر ولا ينجبر. طب ليه؟ ما احنا نخليه يجبر بس على قده. تقول يعني معنى كده ايه؟ نقول معنى كده ان المتهم بالكذب والفاحش الخطأ والمتروك لغير الكذب اذا تعددت كسرت طرقه يبقى اقوى من الضعيف الواحد، ويبقى كده ينجبر ولا ما ينجبرش؟ ينجبر، بس ينجبر من شدة الضعف إلى الضعف. والقاعدة هي هي، يقول لك لا الترمذي قال غير متهم. الترمذي قال غير متهم لما يجبره للحسن أي للحجية، أخرجه من الانجبار الذي يوصل للحجية وليس من الانجبار الذي ينقذه من شدة الضعف إلى الضعف العادي. يجوا عند دي ويقول لك لا لا يكبر ولا ينجبر. ما القاعدة واحدة يا أخوان، بس هذا انجباره إلى الحجية وهذا انجباره من شدة الضعف إلى الضعف، ما دام إن الدائرة كلها ليس فيها كذب. والشيخ ابن عساكر وهو متوفى كم يا مولانا؟ ها؟ ها؟ يعني أيوة، لما جاب حديث من حفظ على أمتي قالوا هذا الحديث وإن كان في طرقه ضعف إلا أنه يقوي بعضه بعضا. تمسك أنت طرق وتلاقي فيها كلها أكثرها شديدة الضعف. يقول لك لا ده النووي قال إنه ما ينجبرش. يا أخي ابن عساكر قبل النووي نفسه ما يتورد حتى، إنه قال لا ينجبر للحجية مش لا ينجبر من حالة شدة الضعف إلى الضعف. يعني كما قال ابن الصلاح من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في الحسن. أيوة، فجابر الحسن حاجة وجابر شديد الضعف حاجة أخرى. ولذلك الحافظ ابن حجر لما كتب قال ينجبر لكن لا يخرج بهذا الانجبار عن دائرة الضعيف، إنما يبقى أفضل وأقرب من الضعيف الذي لم يوجد له هذه الكسر. وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول. أيوة، طالما انعدمت فيه شروط القبول دخلت أنت في شر الموضوع. ليه؟ شر الضعيف. ليه؟ ما تديله بقى حكم ده كذاب. ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط. لكن قال، لكن قال شيخنا يعني الشارح إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع. طبعا لأن الحكم بالوضع مرتبط بحاجات تانية مش بالكذب فقط، لأن الكذب في إذا أرينا احنا موضوعات ابن الجوزي وعرضناها على موضوعات السيوطي هنلاقي إن السيوطي لقي للطرق دي متابعات، فأصبح تغير المسألة. مش الكذاب هو الموجود معانا، السيوطي لما اتكلم على الجمع قال صنته عما تفرد به والضعف. فشرط التفرد شرط أساسي في الحكم بالوضع. أما إذا وجد مع المنسوب للكذب طريق آخر فنحن نترك الطريق التي فيها كذاب ونتعامل مع الحديث على الطريق الذي وجدناه الآخر، قد يكون ضعيفا فقط ونجد له شاهدا فيصير الحديث من هذين الطريقين حسن لغير، ولا دخل لنا بما فيه كذاب لأنه وجد لنا طريق آخر. إنما الشرط في الجزم بالوضع أن يتفرد، وللأسف التفرد ده ما تلاقيش في تعريف الموضوع. أما تقرأ كتب المصطلح ما تلاقيهمش ينص على التفرد ده. أما إيه إمتى يبان؟ أما يجوا يجاوبوا على حديث رمي بالوضع يقولوا لا لا ده مش موضوع. ليه مش موضوع؟ يقول له أنه ما تفردش. طب ما تحط عدم التفرد اشتراط عدم التفرد ده في التعريف. قال لأن الناس عارفاه، يعني احنا مش ناس. قال اه انتوا مش ناس، طالما ما عرفتوش كده يبقى انتوا مش ناس. لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا انتهى ولا مزيد عليه بالحسن. يعني الكلام ده كويس معقول، وبهذا الاعتبار تزيد أقسامه جملة. وعده أي قسم الضعيف أبو حاتم بن حبان البستي الماضي في الصحيح الزائد على الصحيحين فيما أوعى أي حفظ وجمع كما نقله ابن الصلاح عنه، لكن غير معين للتصنيف الواقع فيه. آه دي كلمة نسبوها لابن حبان وهي مش سابقة لحد دلوقتي، ما حدش لقيها في كتب. إنهم قالوا ابن حبان قال إن الضعيف 49، فقالوا والله بعضهم قال ايه ده قال الكلام ده في المجروحين. قال والله احنا اللي لقيناه في المجروحين انه قال ان اسباب الضعف 20 او انواع الضعفاء 20 نوع، لكن ما جابش 49. يعني يبقى نوع ما من الوهم. يعني نسبة هذه القضية لابن حبان نوع وهم وقل من لا يسهل، إنما هو في مقدمة المجروحين ذكر 20 نوع للجرح، فلعله يعني الشيخ قصد هذا وكان على سبيل الله. وبصفة عامة بدل ما ندور على 49 إنه الضابط اللي قلناه ما فيه ضعف يسير بدون عاضد يشمل هذه 49 وغيرها إذا وجدت. وزعم الزركشي أن ذلك في أول كتابه في الضعفاء. يجب أما يتتبع بعض لأنه هو ابن الصلاح ما قالش فيه، وطبعا أنت لو ابتليت بتحقيق نص تلاقي فيه الزحلقة دي كتير. فين يا ناس؟ ما تلاقيش، خاصة إذا كان التعبير بالمعنى أو بلفظ مقارب أو كده يصعب عليه. فلما دور بقى الشيخ ابن حجر يعني كانت المسألة اللي تهمه ينشط فيها، يعني المسائل كده اللي تحول دونها مشاغله يعني يبقى الله يعينه. وليس كذلك، فالذي فيه إنما هو تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة. بيني وبينك دي ما تفرقش، يعني دي ما تفرقش، بس هم ما يطلعوش 49. يعني مفروض ما يقولش ان في فرق بين الاسباب الموجبه للضعف. طب ما هي الاسباب الموجبه للضعف هتقول الى احوال الرواه، او مش احنا اتفقنا لسه دلوقتي؟ فلا التفريق من هذه الناحيه لا. إنما هو مش 49. يعني النزاع فيما أفهم إنه هو يكون في عدد اللي هو نسبه ولا الإناث. لا تقسيم الحديث الضعيف وهو التباس وهو التباس بعيد خصوصا وعدة ما ذكر 20 قسما. دول 20 من 49، يعني مهما تختلف الإحصائية ما تبقاش كده. إنما هي أولى شيء أن الإمام ابن الصلاح عندما قال هذا يعني من معلوماته القديمة أو كده، وخاصة أنه لم ينسب. لتسعة بتقديم المثنى وأربعين نوعا 50 قسما إلا واحدة كما هي عبارة ابن الصلاح، ولكن الأولى أخصر مع موافقتها لاصطلاح الحسابي في تقديم العطف على الاستثناء، والثانية أسلم من عروض التصحيف ومن دخول اللام لكون عد متعديا. طبعا ده كله كلام في اللفظة دي، واللي بيشتغلوا في مخطوطات يعرفوا أنه هو لما هل الت مقدمة تسعة ولا هي تشتبه بسبعة، خاصة في النصوص الخطية اللي مش منقوطة، يبقى فيها إشكال. فهو قال لك هو عمل كده إلا واحد عشان مهما تتنقط أو ما تتنقطش يبقى. مع نطق القرآن بهما في قوله تعالى 99 نعجة 1000 سنة إلا 50 عاما، على أنه يمكن للناظم كما قال شيخنا أن يقول مستوعبا 50 إلا نوعا، وللخوف من التصحيف أيضا ثبت الجمع بينهما في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. إذ علم هذا، هو عايز يقول إن كان يقدر ابن العراقي عبر بعبارة غير كده وتفيد المعنى في الألفية. إذ علم هذا فسيأتي قبيل من تخبر روايته ومن ترد. طبعا لأن ما كانش فيه صفحات، ما كانش الطبع، الطبع ما كانش جاد، فيقول لك قبل نهاية الكتاب بورقتين. ليه ما كانش فيه بقى ساعتها بصفحة ولا كده؟ عشان كده كانوا بيحفظوا الكتب. مسائل تدخل في هذا القسم لا بأس باستحضارها. يعني دي إضافة ودي جرت عليها، وانت يعني ايه اتعلمها، بس لما تألف انت ما تعملش كده، لأن بعض إخواننا لما يألف يقول لك السخاوي عمل تتمة، أنا أتبص تلاقي رسالة فيها تتمة، أو يقول تنبيه اعلم كذا كذا. يا ابني يا حبيبي دخل المعلومات في بعضيها. يقول لك لما السخاوي بيعمل كده، أنت سخاوي لما تبقى زي السخاوي، أو روح خلي السخاوي يشغلك. فالتتمات والحاجات دي ليس معناها أن نظام التأليف يكون هكذا، لا. إذا أردت أن تجمع المعلومات المتعلقة بموضوع واحد في سياق واحد فهذا أفضل للقارئ يعني نظام التأليف نفسه. كون وجد هكذا مسلسل، يعني أنت مثلا لما تقرأ المجروحين ده لابن حبان لو ربنا شرح صدرك تلاقي القواعد اللي يحطها خلال الترجمة عمرك ما يدور في ذهنك إنه هو يقولها. طب يا عم اعمل ده في مبحث، يقول لك لا انا ما اعملش كده، هي جت دلوقتي حبكت اديني بقولها، اللي عاجبه يقرا الكتاب سكه، اللي مش عاجبه هو انا ده كتابي وانا حر فيه. فلذلك يعني الطريقه دي تنبيه وتتمه وتسجيل، هو تبس يعني طريقه كانت معتاده ايامهم لتمييز الحاجات من بعض، مش معناها انك تعمل كده. يعني أنا بشوف مقدمات حتى بعض كتب المحققة يعمل كده فيها تزيين وتتمة. يا أخي لم الأمور على بعضها، مش معناها أن ده يعني منهج منزه. تتمة أفرد ابن الجزري عن هذا نوعا آخر. ابن الجزري هو مكتوب في بعض طبعات الجوزي، هو الجزري. أفرد ابن الجزري عن هذا نوعا آخر. كتابه ده اللي هو اسمه الهداية. الهداية مطبوعة لوحدية ومطبوعة مع شرحها للسخاوي. ففي هذا الكتاب اللي هو الهداية في الجزء الأول صفحة 100 حسب الطبعة اللي عندي 258 مذكور الكلام ده. 257. عن هذا نوعا آخر يسماه المضاعف. أنه من ضمن الضعيف ضعيف وفيه مضاعف. قلنا له ماشي، طب ما هو المضاعف ده؟ قال هعرفه لكم. تفضل. وهو الذي لم يجمع يجمع على ضعفه. أحسن لم يتفق، لأن مسألة الإجماع دي إحنا كلنا عارفين يا إخوان بارك الله فيكم أن الأكثر يأخذ حكم الكل، والترجيح بالأكثر هو القاعدة التي قررها الأصوليون، وفصلوا بين الإجماع وبين الأكثرية، فهو اللي بيبنى عليه الترجيح كثيراً الأكثرية، أما إحصاء الإجماع فكثيراً ما يذكر الإجماع ويتعقب، وقالوا إياك وإجماعات ابن عبد البر، لأنه قد يذكر شخصاً مجمعاً على ضعفه ثم بعد ذلك هو نفسه يفصل في حال. وهو الذي لم يجمع على ضعفه بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين. يعني الحديث الذي وجد فيه قولان، منهم من يضعفه ومنهم من يصححه أو يحسنه، فده يبقى من قلش عليه ضعيف لأنه مختلف فيه، وإنما نقول مضعف، يعني هناك قول بتضعيفه سواء ترجح أو لم يترجح مسألة أخرى. فهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه. طبعا أعلى مرتبة، لأنه هو ده مختلف فيه، وممكن أنت لما تبحث قد يرجح واحد وأنت نفسك تخالفه في الترجيح، فلذلك لا نسويه بالضعيف الذي فرغ منه. ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح. شوف، إذا كان هو الراجح ما يتقالش بقى مضعف. كلام السخاوي ده، إن ده يقال فيما هو إذا كان التضعيف الراجح، لا هو مضعف ينفع، زي ما قال كده ابن الجزر، لأنه إذا ترجح خلاص هيبقى ضعيف. أيوة، لأن هو إذا ترجحت الجهة أصبح بنحكم إحنا بها، لأن الترجيح بالأكثر بيبنى عليه الأكثر له حكم الكل. أو لم يترجح شيء وإلا فيوجد في كتب طبعا المختلف فيه هو ده، حتى المختلف فيه جرحا وتعديلا بيقسموه ثلاثة، واحد ترجح تضعيفه، واحد ترجح توثيقه، واحد أمكن الجمع بين الأقوال، واحد لم يمكن الجمع. والنوع اللي غير ممكن الجمع فيه ده ممكن أنا ما أعرفش أجمع وتديه للحافظ ابن حجر يجمع أبدا 100%. ليه؟ لأنه هو أوجه التماس المرجحات ليست محصورة، فقد ينتبه العالم إلى ما يرجح به ولا يوجد للعالم الآخر هذه الملكة التي تقويه. يعني الحافظ ابن حجر بعض الرواة اللي أخرج لهم البخاري بيجيب عن تخريج البخاري لهم بتطبيق بعض القواعد، لما ترجع لترجمة الراجل ده ما تلاقيش القول ده موجود فيه، لكن تلاقي القاعدة معاه. واحد أصلا تفتح كل تراجم تلاقيه مضعف، الحافظ ابن حجر يقول لك هو راوي هنا البخاري رواله عن مين؟ تقول الله، طب ودي مالها؟ قال انت مالك، انت قول لي بس روى عن مين. فراح جامع السبع مواضع للبخاري اخرج له فيهم ليه بيروي عن عمه، قال لك بس لقيت ايه؟ قال لقيت ان بلا اهل الرجل ادرى بحديث، وطالما هو بيرويهم عن عمه يبقى الضعف اللي وصف به في الكتب لا يلزمه، لأنه كل يوم بيشوف عمه وعمه بيشوفه، فيبقى ده يخرج من أوصافه التي وصف بها في الترجمة إنه هو مضعف. افتح أنت الترجمة، أنا حافظ الرجل في الهدي الثاني، ما تلاقيش حكاية عمه دي مذكورة أبدا. إنما ابن حجر نفسه استنتج من أن أهل بيت الرجل أو أهل الرجل أحفظ لحديثه أنه يبقى هو مش ضعيف في الرواية عن عمه. والبخاري أخرج السبع أحاديث كلهم في رواية الرجل ده عن عمه، فيبقى ثقة والحديث صحيح. وخلوا التضعيف اللي معاكم في الكتاب ده اشربوا ميت، أو إذا روى عن غير عمه، وهكذا. فلذلك التماس القرائن الترجيحية يعني تحتاج إلى فطنة وإلمام من القارئ وممارسة. مثلا إحنا تعلمنا دي من الحافظ ابن حجر، إحنا نفتح الترجمة نلاقي الرجل ضعيف، نفتح الرواية نلاقي روايته في الصحيح، نهاجم بقى البخاري قال أبدا أنت اللي غش ليه يا عم؟ قال هو ده مش عمه، قال خلاص يبقى الضعف ما يجيش من عمه. فما يرويه عن عمه هو ضابط له، ويبقى الضعف المقيد والتوثيق المقيد يدخل في الناحية. يبقى هو كل اللي عمله ايه ابن حجر؟ جاب القاعدة وطبقها على الرجل، وان كانت لم تذكر في زي الحافظ الذهبي. اما احنا كده دخلنا في السياسة شيء؟ لا لا لا لا، لا. الذهبي يجيب ابن عدي، يجيب الراجل ويقول الراجل ده يسرق الحديث. اما يقول عليه يسرق الحديث معناه ضعفه شديد. الذهبي يقول لك ايه، هو الروايه اللي ابن عدي دي جايبها له عن مين؟ قال جايبها له عن فلان. قال هو مكسر عن هذا الرجل فلا تتاتى سرقه الحديث. مش انتوا بتقولوا السرقه عن واحد تفرد وواحد سرق منه؟ هو مكسر عنده فيسرق ازاي؟ فطلع كلام ابن عدي اتكل على الله. ده مش في الكتب يعني، ده التفصيل ده هو من عبقرية الذهب في هذا الموضوع. تفضل يا شيخ. وإلا فيوجد في كتب ملتزم الصحة حتى البخاري موجود من كتب الصحة طبعا 133-134 حديث اللي هي منتقدة على البخاري بأن فيها سبب من أسباب الضعف. وابن حجر لما بيمسكها في الهادي يقول فين السبب يا جدعان؟ أنا أطلع لكم القواعد وخليها تخلي السبب ده غير مؤثر. فانت لما تمسك الراوي ده اللي انا قلت لك عليه اللي روى سبع احاديث عن عمه تلاقيهم كلهم مضاعفينه، فيبقى فيه ضعفه. هو يقول لك لا انا اشيل الضعف ده، فيبقى حتى المضاعف ممكن ان يوجد فيما صحح، لان هناك قولا بتضعيفه بناء على رؤية خاصة وغير صاحب الرؤية يرى خلاف ذلك. والعبرة بالدليل يعني، بس ما تسرحش بالناس تقول لنا والله إمام أنا شوف، لا مش في حاجة تشوف، هات الدليل نحب راسك، ما معكش دليل يبقى خلي كل واحد مكانه. مما يكون من هذا القبيل أشياء. خلاص احنا كده وصلنا للمرفوع، وفيه أيضا بقى تسمحوا لنا دي أما نجيب الذهبي عشان التقسيم عشان ما نجيبش كتاب تاني. هذه الموقظة للذهبي، وهو الرجل أول ما بدأ فيها قال إيه؟ قال الضعيف. قلنا له طب الله يسترك كده قل لنا الضعيف. أنا أقول لك ما أقولكش ليه. الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، بس كده. قال لا لسه أنا هقول. ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المسافة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. إذا انتهينا من، لأنها هو الحسن مراتب، حسن لذاته وحسن لغيره، فآخر مرتبة هي أول مراتب الضعيف. ويقول بقى ايه طب ما مثلهم لنا، يقول ايه بقى في كتب الفقه وفي كتب السنن ضعيف رواته ليسوا المتروكين، ليسوا ايه متروكين. ففرق بين ان يقال عن الراوي انه ضعيف وان يقال انه ايه متروك. يعني ما ندخلهمش ونقول كله ضعيف، قال لا اوعى، المتروك ضعيف جدا والبخاري عنده منكر جدا، مش احنا جايبينها مؤلفينها، يقول لك المتقدمين ما قالوش، البخاري يقول منكر جدا، يبقى ما جدا داخله. فقال المتروك ليس ضعيف. طب مثل يا عم الشيخ، قال كابن لهيعه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابي بكر بن ابي مريم الحمص وفرج بن فضاله ورشدين بن سعيد او سعد وخلق كثير، فجاب المسمى او الوصف وجاب له امثله، تروح تلاقي التراجم بتاع الناس دول تقول انه ضعيف، ما تقولش انه متروك. طب بعدين قالوا بعدين انا هنقلك لحطه تاني، المطروح. ايه المطروح ده يا عمي؟ قال هو من حط عن رتبة الضعيف. الموقظة كل النسخ اللي اتطبعت عليها لحد كده، السخاوي لما نقل النص ده عن الذهبي ذكر قيد آخر هو ضروري وليس في نسخ الموقظة الموجودة الآن. فالنص عند السخاوي في فتح المغيث جزء 1 صفحة 318 يقول من حط عن رتبة الضعيف وارتفع عن الموضوع. مثله، أنا مثلولك. يروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع الترمذي مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. أدي ده سنده، بس لما تيجي انت بقى تراجع دول في كتب الرجال ممكن تخالف الذهبي في كونه متروك الى كونه كذاب، وممكن تجد ان في الراوي ده وصف بالكذب ولكن الذي ترجح عدم وصفه بالكذب. فعمرو بن شمر ده كتب وصفته بانه هو منكر الحديث، والجوزجاني يقول زائغ كذاب لا يحل كتب حديثه، ووصف بوضع الحديث. قال أبو حاتم منكر الحديث جدا ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه، لكن كذاب قال لا. فأصبح الرجل مختلفا في وصفه بالكذب، وأصبح أكثر الأقوال على عدم وصفه بالكذب، فيبقى الراجح أنه متروك لا كذاب، ويبقى الذهب حطه في محله. جابر الجعفي نفس الشيء، لما تشوف الكتابة اللي مكتوبة هتجد الأقوال تفيد أنه ضعيف جدا، لا هو ضعيف ولا هو إيه كذاب. تقول ده موصوب بالكذب جابر، نقول ما احنا اتفقنا بقى ان ليس كل من وصف في ترجمته بالكذب يكون الراجح انه كذاب، لان الاقوال تجمع ثم بعد ذلك يؤخذ الراجح منها. وكصدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن ابي بكر رضي الله عنه، ده كذلك الأقوال هي موجودة فيها ناس تضعفه وناس تكذبه وناس يطلع مزبوط زي الذهب المعالي. وأيضا السند الثالث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة رضي الله عنه. برضو لما تعرض دول على الكتب هتلاقي في ناس مثلا الأخ اللي هو محقق الكتاب قايل إن حفص بن عمر العدني ضعيف. لو قلنا إنه ضعيف يبقى المثال ما ينفعش. طب هو جاب ضعيف منين؟ جابها من كتاب مختصر حكم عليه بكده. لكن لو نفتح إحنا ترجمة حفص بن عمر ده نجد أكثر الأقوال على شدة ضعفه. ويبقى الكتاب المختصر اللي قال ضعيف وخلى ده يتلقن ويحط ضعيف ما رجعش للأقوال التفصيلية. فأصبح الذهبي على الصواب واللي حط ترجمته إنه ضعيف ما هوش على الصواب. وطبعا الكتاب مطبوع وكلنا نقرأ. فأصبح المحقق بيتحمل مسؤولية أمام القارئ. لكن من الآن أنت استفيد من المحقق لكن ما تخليهوش، لأن في ناس سواء تقول لك إحنا هندور اكتب ضعيف. ليه؟ لأنه عايز يخلص. لما القيامة هتيجي يقول لك لما القيامة تيجي لا ربنا أنت هتوعظ. الحكم ابن أبان اللي هو بعديه ده اللي الأقوال ما تساعدش على شدة ضعفه. وعكرمة بقى شوف ابن حجر كرجل معلم يلخص عكرمة يقول ايه؟ ثقة سبت. ده عكرمة عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبت عنه بدعة. عشان كده لما بنلاقي طالب من أبنائنا جيد وعايز كده نقول له يا فلان كنت هتشتغل الشغلانة دي قبل ما تحكم على الراوي بحاجة لازم إن كان في أقوال تعكر على القول ده ترد عليه. يبقى حكمك مش مسلم. تلاقيه كاتب لي فلان كذاب من فوق ومن تحت ثقة ثقة. ينفع ده يقول لك هم قالوا لي كده انقل الأقوال واختم بابن حجر. يبقى انت عملت ايه؟ كل اللي اتبقى ان سقفنا لك في اخر المناقشه. لكن انت اتقنت هذه الحرفه ولا خنت الامانه؟ ولا لا يعني ما توصلش الخيانه خليها اخويه. لا يا اخي هي كده. يقول لك ما علمونيش. طب انت علم نفسك اقرا. يقول لك لا ده القرايه من الكتب دي تعمل كذا وانت ما يبقاش لك شيخ. يا اخي الاحسن كده ولا الاحسن تكذب على الرواه؟ فما نوصل احنا لعكرمة نلاقي ابن حجر يقول كده ثقة سبت عالم بالتفسير. طب والأقوال دي اللي قالوا لا تكذب عليها كما كذبت والتاني قال لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبت عنه بدعة. فرد على ما يعكر على التوثيق حتى يثبت التوثيق بدون أن يعكر عليه شيء. هو ده الشغل. ويبقى الراجل ده او السند ده الوحيد اللي يجوز انه يذكر فينا هو حفص بن عمر العدني ده اللي هو فعلا شديد الضعف. واحنا قلنا الاقل في هذا الباب يحكم على الايه؟ على الاكثر. ما دام اتوجد راوي واحد في السند هينزله كله على مستوى هذا. فاصبح الذهبي محق فيه والباقي كده. امشي بقى معاه كده وطول بالك يوصل للموضوع. سلس القسم هو ما كان متنوه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. بس ما قالش التفرد ده. يعني بيقول التفرد امتى؟ اما يروح في اللسان ويجيب حديث ويقول لك لم يتفرد. طب ما تحطها هنا يا عم. قال لك ما هو انت لازم يا تقرا ده يا بلاش. هي الصنعه كده. ما اديلكش السبت كله في مره واحده تيجي عندي تطلع امام. أنا أقول على التفرد ده في مطرح تاني وأنت تروح تلم كلامي على بعضي عشان يمشي. فهذا التقسيم اللي ارتضاه الإمام الذهبي ومثل له بقى بالأربعين الودعانية ونسخة علي الرضا المكذوبة على هذا الراجل، وبعدين قال بعد كده الموضوع مراتب وتقسم عليه، لكن كله داخل في دائرة الإيه؟ الكذب والوضع، وبذلك لا يكون التقسيم إلا على هذا الوضع، ضعيف ضعيف جدا أو مطرح أو متروك، لأن ابن حجر لما قرأ كده قال هو ده المتروك. تقول أما الدارقطني أحيانا يقول على الراوي متروك يكذب، قال لك لا دي خارجة، دي مش داخلة، لأن دي تركيب، وإحنا بنحسب المراتب على الألفاظ، الألفاظ المترادفة على الألفاظ الفردية، أما التركيبة لا، تركيبة عايزة قرائن وعايزة كده، فأنت لا تحسب علي دي. ولذلك هو الفرق أو التقسيم اللي ارتضاه الذهبي أنا أشوف أنه هو المناسب للألفاظ والمراتب وللأحكام على الأحاديث لمن كان يشتغل بالأحكام على الأحاديث. وأما التقسيم الذي ذكر فيما ذكره الإمام السخاوي، والسخاوي نفسه يطبق هذا في التطبيق، لكن يقول لك أنا بشرح كتاب أمشي حسب الكتاب، أخالفه في حاجات وأمشي في حاجات. أسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالين يا أستاذ نورم؟ سؤالين بس. سؤالين. طيب. سؤالين لا يزيد الله يخليك، لأننا يعني إيه يا دوب. بارك الله. هذا سائل يقول هل يقوى الحديث الضعيف بظاهر القرآن؟ لا، دي طريقة الفقهاء، والبيهقي بيعملها في السنة، حد يقرأ له مجلد كده حلو في البيهقي يقول حديث ضعيف ولكن يوافقه القرآن ويجيب الآية، فدي طريقة الفقهاء رويد. وهي ماشية في الاستدلال، لأن القرآن لوحده مستدل به، لكن المحدثين لا يصنعون هذا. رواية الروى عن أهل بيتي هل يدخل في ترجمة إسماعيل بن أبي ويس عن خاله مالك لرد الضعف عن إسماعيل بن أبي ويس؟ أيوة، لأنه هو كمان مردود عنه بكده، لكن يدخل فيه. يدخل بيه. لأنها قاعدة. لأنها قاعدة. أيوة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.